بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين، والجهاد الثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. الكلام بارك الله فيكم على جهاد الشيطان، وهذا الجهاد كما تعلمون جهاد أكبر، وهو أصعب أنواع الجهاد، وذلك لخفاء مكائد الشيطان ومكره بالإنسان، فقل من يدرك هذه المكائد به والمكر والإفساد له، قل من يدرك هذا. وإذا كان الشخص ليس مدركا لهذا بجلاء، فإنه يبقى للشيطان ظفر ونيل من هذا العبد بقدر ما يجهل من مكائده ويضعف عن مقاومته. قال رحمه الله: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. والجهاد هنا أن الشخص كلما ألقى عليه الشيطان شبهة وسعى في قدح إيمانه وفي جعله في اضطراب في الإيمان، في تشكك في ربه، في دينه، في نبوة الأنبياء والرسل، في الأمور التي علمت من الدين، كلما جعله الشيطان ودعاه إلى التشكك صرف هذا ودفع هذا ولم يقبل من الشيطان هذا. وانظروا رعاكم الله إلى من غفل عن هذا الجهاد العظيم وعن هذه المقاومة الكبرى، فتجد عددا ليسوا بالقليل من المتدينين قد تمكن الشيطان منهم في أمر العقيدة والإيمان، وربما وصل به الظفر بهم إلى أن شككهم في ربهم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق الأرض؟ هذا وسواس. من خلق الأرض؟ يقول الله. يقول له: من خلق السماوات؟ يقول له الله. يقول له: من خلق الله؟ الشيطان يتدرج في إفساد إيمان العبد وفي إفساد توحيد العبد، فيقول له: من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم ذلك فلينته، أن يكف ولا يبقى مواصلا لقبول الشكوك التي يلقيها الشيطان والشبهات. قال: فلينته وليستعذ بالله من الشيطان، هذا لأنه من إلقائه، استعذ بالله من أجل طرد هذا العدو. قال عليه الصلاة والسلام: وليقل آمنت بالله، أي على مراد الله وعلى حكم الله وشريعة الله وتبيين الله في كتابه وفي سنة رسوله، لا على ما يلقي هذا العدو، لا على ما يلقي هذا العدو. فإذا كان الشيطان يصل ببعض أهل الإيمان إلى التشكيك في ربوبية الله، فمن باب أولى أن يلقي عليهم من الشكوك وأن يدعوهم إلى قبول التشكك في أمر الدين. فهذا العدو ما ترك أحدا منا، ويأتي إلى كل واحد من باب يرى أنه يقدر على إيقاعه في الفتنة وإلى إفساده وإفساد دينه عليه. فهل عرفت هذا العدو الواقف لك في طريق كل خير وفي باب كل دين، في كل أمور الدين يقف هذا العدو ليفسد من العبد ويفسد على العبد ما يفسد؟ بعض الناس يفهم غلطا، كيف؟ يظن أنه إذا صار فيه خير وصلاح وتمسك بالدين أن الشيطان قد تركه وضعف عن مقاومته وأنه لا سبيل للشيطان إليه. هذا غلط، هذا فهم غير صحيح. بل ينبغي أن تفهم أن المسلم كلما كان أكثر تمسكا بالدين كان الشيطان أكثر معاداة له وأكثر مقاومة ومصاولة ومجاولة، يريد أن ينال منه ما أمكنه إلى ذلك. الشيطان ما ترك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المعصومون، ما أيس منهم، ما أيس أن يفسد منهم ما يفسد، مع أنه لا ينال منهم، لا ينال من دينهم، فإنهم معصومون. ولكن مع هذا كله بقيت المؤاذى منه، بقيت المؤاذى من هذا العدو، والسعي في ما يقدر عليه من إلحاق الضرر بأنبياء الله ورسله. قال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ومعنى تمنى قرأ، إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يلقي في القراءة من أجل أن يحاول أن يظهر خللا وفسادا في القراءة وانحرافا في القراءة. فربنا جل شأنه عصم رسوله عليه الصلاة والسلام وحفظه وحفظ تلاوته وقراءته من هذا العدو. فهذا العدو ما تركنا لا في صلاة ولا في قراءة قرآن ولا في أي عبادة، لا في صيام ولا في قيام، ما تركنا أبدا. يريد أن ينال وأن يظفر بما يتوصل إليه منا، فإن لم يظفر بالشر كله فإنه يطمع أن يظفر ولو ببعض التقصير في العبادة والخلل في العبادة والكسل والملل في العبادة. هذا ما يفعله الشيطان، ولا يترك العبد في عافية منه أبدا. قال رحمه الله: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات. كيف جعل الشيطان قلوب أهل الإيمان؟ جعل قلوبهم كالمزبلة، الشيطان العدو جعل قلوب أهل الإيمان كالمزبلة يلقي إليها الشبهات والشهوات والإرادات من أجل أن تتحول قلوبهم الطيبة الطاهرة العامرة بالخير والعبادة أن تتحول إلى يعني أن تتحول إلى مكان مليء بالأضرار والمفاسد. قال رحمه الله تعالى: الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، يعني يدعو الشخص إلى أن يريد كذا من الشر، وإلى أن يشتهي كذا من الشر، ولا يترك له المجال في الإرادات الطيبة والمقاصد الحسنة والشهوات في حدود المباح. الشهوات في حدود المباح ما يترك له المجال، بل يعني يدعوه إلى الشهوات المحرمة والشهوات التي حفت بالفجور والردائم إلى غير ذلك. هذا من إلقاء الشيطان، هذا من إلقاء الشيطان. فالمسلم إذا وجد اندفاعا إلى الشهوات المحرمة فليعلم أنه تعاون عليه عدوان، أنه تعاون عليه عدوان، نفسه الأمارة بالسوء وعدوه الشيطان، وكلاهما يسعى في الوصول به إلى الوقوع في هذا المحذور العظيم. قال رحمه الله: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. ومعنى هذا أن الشخص إذا سعى في إرادة الخير، الشيطان يسعى إلى أن يحول هذه الإرادة، يحول هذه الإرادة ويحول هذه النية إلى ما يريده هو، إلى ما يريده هو. فكم حطم وكم قصم وكم حال بين من يريد الخير وبين الخير، وبين من يريد العبادة وبين العبادة، وبين من يريد الصلاح وبين الصلاح. هذا حاصل، هذا حاصل. كم المتعثرين في الطريق، وكم المتساقطين، وكم الذين الشيطان حال بينهم حتى ردهم إلى عبادته وطاعته والسير على ما يلقي عليهم هو. فعلى كل المعركة كبيرة، كبيرة جدا بيننا وبين هذا العدو، بيننا وبين هذا العدو. تصور لو أن كلما أردت أمرا خيرا وجدت شخصا من الإنس يحول بينك وبينه، لا شك أنك ستجعله عدوا، هذا الشخص تجعله عدوا لما يقوم به من الوقوف ضدك في كل مجال خير وفي كل باب عبادة وطاعة لله. هذا العدو هو الشيطان، أعظم وقوفا مما لو رأيت يعني من شياطين الإنس. فإن هذا العدو كما قال الله في كتاب الكريم مخبرا عن هذا العدو: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال جمهور المفسرين: لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. قال هنا في محذوف: تقديره على، تقديره على، أي كلما جئنا إلى شيء من طاعة الله فالشيطان قاعد أي ملازم واقف ثابت في هذه الأبواب من أجل أن يصدنا وأن يردنا. وما يتعلق بأمر الاعتكاف، ما يتعلق بأمر الاعتكاف، أنت الآن قد قهرت الشيطان، قهرت الشيطان وعصيته وفلتت من يده، وفلتت من يده، سلمك الله ونصرك الله وأعانك الله على الخير العظيم، فجئت إلى العبادة، فجئت إلى العبادة، فالشيطان يحاول، يحاول مأيس، مأيس، يحاول أن يظفر منا بشيء في هذا الخير وفي هذه العبادة، وفي هذه العبادة، إما أن يدعوك إلى أنك لا تخلص العبادة هذه لله، تجعلها للرياء ما أشبه ذلك، ويقول لك أنت إذا رجعت إلى بلدتك حدث الناس أنك اعتكفت وأنك كذا، تظهر لهم أنك عابد، ومراده أن تفسد عبادتك، أن تفسد عبادتك. وهكذا أيضا قد يجعلك إذا جئت للعبادة أنك لا تلقي لها أهمية كبيرة ولا إقبالا صادقا من القلب ورغبة تملأ جوانحك، لا، يريد كسلا مللا في العبادة في قراءة القرآن، إما ما استطاع إلى ذلك سبيلا فينفرك عن العبادة ويكره بالعبادة عندك. كم ستظل قائما القراءة فيها تطويل، القراءة فيها تطويل، وأنت ما أنت متحمل لهذا، ولا داعي إلى أن تبقى قائما في الصف كذا وقت، يعني انتظر تأخر حتى في آخر ركعة قرب الركوع أدرك ما بقي، وما بقي تتمه وتكمله بمفردك. وهكذا يحاول أن يجعلك في نوع من النقص، في نوع من النقص في العبادة، لا تتكامل، لا تكمل عبادة على وجهها ولا تتمها على بابها وعلى حقيقتها. هذا مما يريده العدو منا، مما يريده العدو منا، أننا نتلاعب، نتكاسل، نرائي إلى غير ذلك مما يريده هذا العدو. بل الشيطان قد يدفع الشخص إلى بيت الله ليؤذي بالكلام، بالإزعاج، ببعض الأمور، ببعض الحركات والتصرفات، يدفعه إلى أنه يفعل هذا. الناس يأتون بيت الله ليعبدوا الله، وهذا دفعه الشيطان إلى أن يأتي بيت الله ليؤذي العباد بما يؤذيهم به، ليؤذي العباد بما يؤذيهم به. فقد يبقى الشخص طول الصلاة، طول الصلاة خصوصا في صلاة القيام، متكلما مع زميل وراء عمود من الأعمدة، وراء عمود من الأعمدة، يزعج الناس ويؤذيهم، يزعج الناس ويؤذيهم. هذا من قبل من؟ من قبل الشيطان. ما الذي عقر هذا عن العبادة؟ ما الذي أخره عن العبادة وهو جاء إلى بيت الله ليعبد الله؟ الشيطان، الشيطان اقتنص واصطاد وهو غافل عن مكر هذا العدو به، عن مكر هذا العدو به. إذن لا تجعل لهذا العدو حظا من صلاتك وقراءتك وإقبالك على عبادة ربك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين، الجهاد الأول في دفع الشبهات، في دفع الشبهات التي يلقيها الشيطان يكون باليقين، وهذا اليقين يحتاج إلى أن يتفقه الشخص في الدين حتى يعرف الأمور بحقيقتها، حتى يعرف الأمور بحقيقتها. قال: يكون بعدة اليقين. قال: والثاني يكون بعدة الصبر عندما يدعو الشيطان العبد إلى الشهوات، إلى الشهوات، إلى الأمور التي فيها من إفساد الورع والتقوى ما فيها، فهنا يحتاج إلى صبر حتى لا يستجيب له في أمر الشهوات، في أمر الشهوات. ومن الشهوات التي يلقيها الشيطان على الناس شهوات بعضها يستسهلها الناس، وهي وإن كانت ليست كمثل الشهوات المعلوم تحريمها من الإسلام بالضرورة، كشهوة الزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخره، لكن أيضا هذه شهوات الشيطان يحول بين العبد وبين الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كالإقبال على أكل القات من بعد العشاء إلى صلاة الفجر، من بعد العشاء، اعتكاف عجيب، اعتكاف عجيب، وتجلد كبير، وأموال تدفع وأوقات تصرف وتذهب وتضيع هذه الساعات الطويلة الكثيرة. والشخص كما سمع يعني في شهوات، في شهوات من جهة أنها أقل أحوالها أنها شبهة، أقل أحوالها أنها شبهة، لكن في هذا الوقت إنها شهوات يحال بين العبد وبين الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وقد يجعله لا يصلي الفجر مع الجماعة، إما أن يصليها قبل وقتها وينام، وإما أنه ينام قبل أن يصليها. على كل هذا العدو من لم يتفقه في معرفة عداوته ومكائده ووساوسه وإلقاءاته فإنه يصير ضحية بين يديه من حيث لا يشعر. قال والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا وأن ينصرنا على هذا العدو وعلى شياطين الجن والإنس كلهم. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن ينصرنا على شياطين الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.